التي تقوم تكريما كل الراحل القديم بما علم من اعلام قراء الجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي. كفى العالم بسببه وشفى القلوب وكفى من حوله القلوب في انحاء العالم الاسلامي من دولة الى دولة اخرى. الذي كان محبوبا من الصغير والكبير زاد العلم القراني الكبير. كانت العين تبكي على حبيب فبالباب فلا تبكي على راحل كريم. كانت التلاوه لفضيله القارئ الشيخ المنصري وفضيله القارئ الشيخ عبد القادر الشعبان القارئ الوكيل فخر حمودي. وحضر علم من اعلام قراء جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي وقام الاذاعه والتلفزيون العربي فضيله القارئ عن سيد متولي عبد العال القارئ الوكيل فغطى مركز حوز. وفالإمام كما قلت لحضراتكم ليست العبرة بالقراءة ولكن العبرة بالتواجد. فكل ما جاء ولم يصبه الدال في القراءة أو لم يكن له نصيب في القراءة فإنه قدم العزاء إلى الأسرة الكريمة العائلة الكريمة. نعيش الآن مع نصر الختام فعلا من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد بسوري قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق لي ولحضراتكم حسن الاستماع. اقعد يا عم بقى يلا عم الحاج يلا عم الحاج يلا في واحد لسه بقى محدش هيرضي اخر واحد لا يا يلا هندسة يلا هندسة عايزين نسمع حاجة محمد الحمد لله عشان محمد الله يرضى عليك وقال مصر ختام احنا بنصدقش ايه اهو جابر خاطر ايه بتعمله قال لك اهو ده صاحب المتن ورا محمد يا استاذ انور يا اخي خلاص بقى لك خلاص كمل لها دل اللي قال دل دل ولا ورده هو ده كلام سيء هو جالك نفسه ولا حاجه الله يفتح عليك يلا يا عم يا عم انا بظبط عشان قد مش عيب عليه اللي هو طب خش كده مش كويس الله خبير بما تعملون سميها على اول سميها والله يجي حكم كله من شيء سميها عمال ايه اسمع يا اخي ما صل على رسول الله يا بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماء يا سيدنا التعريق له الملك وله الحمد وبعدين بقى يا عم انت ايش الصفارة دي يا جدعان وبعدين يا عم انت يا عم سبحان الاول والله ربنا يسترك له الملك وله الحمد وهو وليل وعلى الله سيدنا الشيخ مصيوني. والله خبير بما تعملون. الله يفتح عليك يا مولانا. نعم نعم والله خبير بما تعملون يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله صلى على النبي. مولانا مولانا كمان كمان عليك الرصد. يفتح عليك سيدي. عليك يا رب. والله خبير بما تعملون. عليك كيد عم شيخ مسيوني. بسم الله صلى على النبي. الله الله الله الله. ايه عندي فجر عندي فجر ولا ايه ايوه عندك فجر ليه هو اللي بيخطب بالتوفيق ان شاء الله سيقول الصحة. انا الملك. اللهم صل على النبي. وحدوا. تعال. هو الذي خلقكم من لا يفتح عليك يا زعهب ليه يا دكتور يا ابني لا يفتح عليك يا رب خلق السماوات والارض بالحق اهو تعالى يا سلام القف حلو أضفت عليك يا رب وحدوه اللهم صل على النبي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم أنا وتعالى أمرك بالحكمة الله أنا وتعالى أي والله أي والله ايام ما كان لسه بيت عليك يا سيدنا بيت عليك يا رب الله الله الله خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن الله يا قرآن يا سلام جعله ما في السماء والأرض ويعلم ما تسرون ولا تعلمون نعم سيدنا مش هو يجي انت عايز بطن والله عليم بما يصرون كده العبدي سيبه سيبه يبص الله بص عمد البسيون سيبه يلخبط نعم اول دم الله اكبر الله اكبر النبي الله اكبر كمان يختم يا عم اشتري بره مرضو الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم النبي بشار الصور معلش بقى هنشوف براحته يا عم براحته يا سيد وراء فجر الراجل هيقول سيقوم والشمس وضحاها صلوا على النبي. انور انور روح الله يخليك. يا ابني بقول لك كلمه قلت لك يا عم خلاص بقى جايب سيدنا كده فكرنا بالحاجات الكبيره اللي تعالى عليك يا رب الله يزيدك يا رب الله الله الله بسم ربك الذي